بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله طيب شيخ. حياك الله شيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، محمد أبو عبد الملك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين أحسن الله إليكم. تفضل يا أستاذ. سؤال أول، الشيخ من ذهب لأداء العمرة نعم ونام ولم يستيقظ إلا بعد تجاوز الميقات، هل يحرم من مكانه أن يلزمها العودة؟ وفي حالة أنه يجهل المكان والباص تجاوز فيه يا شيخ، هل يلزمها العودة أم لا؟ على الطائرة ولا سيارة هو يا أستاذ؟ لا، في الباص. في الباص. طيب، تسمع إجابة. السؤال الثاني يا أبو عبد الملك. السؤال الثاني، شيخ مسافر سمع النداء قبل خروجه من البنيان، وهو في السيارة سمع النداء لكنه صلى بعد مفارقة البنيان، هل يقصر أم يلزمه الإتمام؟ طيب، شكرا لك، بارك الله فيك. معي هيفاء، تفضل يا هيفاء. أختي هيفاء تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، عندي أخت سوت عملية غسيل بروتيني. نعم. وبستفسر، يجوز لها الصيام في رمضان ولا لا؟ الطبيب وش توصيته؟ لحد الحين ما سألنا، بس إنها شو اسمها تدخل موية لجسمها. نعم. وتخرجه بعد 6 ساعات تقريبا. طيب، تسمعين الإجابة يا أختي. في سؤال آخر؟ أيوة، لو سمحت. نعم. الحين أنت شخص أوساط الحريم. نعم. النساء يعني الزوجات، أنهم يجيبون المطرب مثلا والطقاق بس بدون دف فقط. نعم. ويبقى لعب بالشاشة، فهل طيب يجوز هذا الفعل ولا لا؟ طيب، شكرا. شكرا لك كيفا، معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وهنا سؤال أبو عبد الملك الأول، يقول من ذهب كي يعتمر عبر النقل الجماعي ونام ولم يستيقظ إلا بعد أن فات أو بعد أن تجاوز الميقات، هل يلزمه أن يرجع أو يحرم من مكانه أو ماذا يلزمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن الإحرام من الميقات واجب عند عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وخالف في ذلك مجاهد ابن جبر فرأى أن الإحرام من الميقات ركن، والصحيح هو مذهب الأئمة الأربعة على أن الإحرام من الميقات لأداء الحج والعمرة أنه واجب. وعلى هذا فمن تجاوز الميقات وجب عليه أن يرجع ليحرم من الميقات، فإن أحرم دون المواقيت فقد ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن الدخول في النسك من دون المواقيت أنه يلزمه دم ولا ينفعه رجوعه. نعم. هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، خلافا للشافعية والحنفية الذين لهم فيه تفصيل. فالشافعي يرى أنه إن عاد قبل الدخول في العمرة قبل الطواف بالبيت فإن ذلك ينفع ويسقط الدم، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن طاف أقل من 3 أشواط فإنه ينفعه الرجوع، وإن طاف 4 أشواط لم ينفعه الرجوع. والراجح مذهب الحنابلة إلى أن العبرة بالدخول في النسك، فإن دخل في النسك فإنه لا ينفعه رجوعه، والواجب عليه أن يذبح شاة لما هو مستقر عند الصحابة، أقول عند الصحابة وليس عند ابن عباس فقط، أن من ترك واجبا فليهرق دائما كما هو ثابت معروف عند الأئمة، لكن ابن عباس اختصر ذلك ذلك وقعدها كما رواه مالك في الموطأ وغيره أنه قال من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. ومن المعلوم ومما ينبغي التنبيه عليه أن تجاوز الميقات المقصود به هو تجاوز الوادي الذي خصص للإحرام به وليس هو تجاوز المسجد. نعم. ومن المعلوم أن ذا الحليفة واد كبير. نعم. واد كبير، فلو أنه تجاوز المكان الذي يحرم الناس فيه في العادة وهو المسجد ثم تجاوزه قريبا تقريبا كيلو فقط فإن نعم. ذلك لا يضره، فلو أحرم نعم. من السيارة أن ذلك ينفعه. كذلك نقول في وادي في السيل الذي يسمى قرن المنازل فإن المسجد تقريبا يكون في قلب الوادي، فلو تجاوزه كيلو تقريبا ثم ألبى بالحج والعمرة أن ذلك ينفعه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وحينئذ لا يلزمه دم، لكن إن تجاوز بعيدا فإن الواجب عليه أن يرجع، فإن شق عليه الرجوع قلنا أحرم من مكانك وعليك دم تذبحه في الحرم وتوزعه على فقراء الحرم، والله أعلم. إذن على حالة أبو عبد الملك يحرم من مكانه إن قدر على أن يرجع فإنه واجب عليه أن يرجع، فإن عجز أحرم من مكانه وعليه دم. إن رجع يلزمه دم؟ إن رجع ولم يلبي بالحج والعمرة فإنه لا يلزمه شيء، وإن لبى بالحج والعمرة ثم رجع فإن رجوعه لا ينفعه وعليه يكون الدم مستقرا في ذمته. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي عائشة من الجزائر، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال هو ما حكم من يقرأ الصور يعني من حفظي بالرقية وأنا على غير طهارة؟ نعم. سؤال آخر؟ أنا يعني العرض الشرعي من فضلك. طيب سؤال آخر. سلام. شكرا يا أختي عائشة. معي عمر، تفضل. أخي عمر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الامتثال والوقوف مع تقديم التحية للعلم مع العلم أن من يمتنع عن الوقوف يتعرض للمسالة؟ طيب واضح للعسكري طبعا. أيوة نعم. طيب سؤال آخر عمر. لا شكرا لك. شكرا بارك الله فيك. أبو أحمد معي، تفضل. أبو أحمد معنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ، كيف حالك؟ جزاكم الله خير. أنا عندي سؤال بخصوص اللي هو الانتدابات. نعم. أنا أطلع انتداب منطقة ثانية غير منطقة العمل. نعم. والمنطقة هذه نقعد فيها أحيانا أسبوعين ثلاثة أسابيع، ويكون مثلا في الأسبوع نشتغل يومين نعم. أو ثلاثة أيام، ويومين الباقية في الأسبوع ما نشتغله وناخذ حقه في الانتداب، هو يصرف الانتداب كامل. نعم. واحيانا مثلا يكون العمل يعني ننجب في فتره وجيزه اقل من المده المطلوبه. نعم. واحيانا يكون من نفس المكان يكون عندهم عمل ما يساعد ان احنا نشتغل، فهل الايام هذه اللي ما نشتغل فيها نعم. لنا حق ناخذ انتداب يعني المبلغ طيب. مبلغ انتداب طيب العمل الذي انتدبتم له يعني المسؤول قرر انه يكفيه مثلا اسبوع او يكفيه اسبوعين، فاحيانا نتيجه مثلا جهد يعني مضاعف قضيتوه انتم في يومين او في ثلاثه ايام، او ان المسؤول يعني وضع هذه الايام الكثيره يعني وهو يعلم انه يكفيها مثلا يومين او ثلاثه، لكنه تعرف أنت كون إنسان يفارق مكانه ويفارق كذا تحتاج إلى زيادة مصاريف. تسمع إجابة على العموم، لكن أنا أردت أن أستوضح بعض الأشياء. معي أبو أحمد؟ أيوة أنا معك. بس أنا ما أقدر يعني أقر، يمكن المسؤول يجهل الأشياء، قد أن المسؤول يعني بحكم أنه هو عمله كمسؤول وما طلع المنطقة هذه ولا يقدر يعني يقرر هل المدة هذه كافية أو ناقصة، ولكن هو أنا يعني عشان أكون واضح ويكون الأمر فيه صراحة أكثر، هو قد يكون في شوية غمش على المسؤول في الأمر هذا. نعم. يعني العمل مثلا حتى لو أنجز مثلا يقول خلاص لا تعلمون المدير بحيث إن إحنا خلاص نخلي أخوانا الزملاء يكملون بعدنا الأسبوع الثاني، يعني ما نخلص عمل واضح. بحيث إن إحنا ما واضح ابو احمد تسمع اجابه ان شاء الله. طيب لا بس تكرمت يا شيخ لاني انا اكلم من الجوال وانا في السياره. تبي تسمع الاجابه الان انت؟ تفضل. هذه المسائل تفضل خليك معنا. هذه المسائل التي تكون العلاقة فيها بين الموظف وبين المسؤول هذه يكتنفها القاعدة المعروفة وهي أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن المعلوم أن الموظف الذي يعمل إنما يعمل مع عقد معروف بين الجهة الحكومية، والجهة الحكومية إنما خولت من قبل ولي أمر المسلمين الذي هو من باب بيت المال. وقد قال صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره. وهذه الانتدابات مبناها على النظام، فإذا كان النظام قد نظم هذه العملية فأنا أنصح الأخي أن يراجع نظام نزاهة التي قد شرحت كثيرا من هذه الأنظمة من حيث الانتدابات ومن حيث خارج الدوام وما هي الضوابط التي تكون على هذا. ولا يسوغ لمفتن أن يفتي دون الرجوع إلى مثل هذه الأنظمة، لأن هذه مبنية على العقود، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء كانت هذه العقود عقود ابتدائية أو عقود فيها شروط من ضمن العقد. ولهذا أنا أنصح أخي أن يبحث أبو عبد الله أن ينظر إلى أو أبا أحمد أن ينظر إلى نظام نزاهة، هل تعد ذلك من باب التفريط أم لا. ومن المعلوم أن المسؤول إن إذا علم أنه أخطأ في طريقة عرضه أو أخطأ في تقييمه فلا يسوغ لمن تحته أن يبني على اجتهاد خاطئ، لأن الاجتهاد لا الخاطئ ليس له قيمة. ولهذا قال الفقهاء لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا يا أبو أحمد، بارك الله فيك. معي سارة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لازم عندي سؤالين. الأول هو يعني ما حكم إذا أنا شجعت نادي وقلت أبذبحكم يعني العش علي يعني الذبيحة بذبحكم. نعم. والسؤال الثاني ما حكم إني أسافر بلاد خارج يعني خارج وكم مسلم مثل لندن وزي كذا للحكم السياحة يعني مو بالشغل وزي كذا. شكرا لك يا سارة. أبو عبد الرحمن معي تفضل. تفضل أبو عبد الرحمن. معنا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله أحمد. حياك الله عبد الله. حياك الله يا أخي. بارك الله فيك. الأذكار الصباح والمساء يعني كثرة الكتب فيها وكثرة النشرات والمقويات، فبعض المشايخ يزيد وبعضهم ينقص وبعضهم، تقول لنا يا شيخ على كتاب يعني يكون إن شاء الله أنه يعني شامل للأذكار التي وردت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح. بشري إن شاء الله. السؤال الثاني أبو عبد الرحمن. جزاكم الله خير. السلام عليكم. شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضية الشيخ. هنا سؤال سائل يسأل عن عبر رسالة من أبي فهد، يقول حكم نعلم تحريم تناول الخمر ونعلم التحذير وكذلك الآيات الواردة في ذلك من أن المصلي لا يقرب من أن الله عز وجل قال واتقرب الصلاة وأنتم سكارى، ونريد الربط بينها وبين ما ورد عن أن من تناول الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذه المسألة جاء فيها أحاديث من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، جاء من حديث ابن عباس ومن حديث عمرو بن العاص ومن حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأحسنها إسنادا حديث رواه ابن ماجه صححه بعض المتأخرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن عاد تاب الله عليه، فإن عاد 4. الرابعة قال وإن عاد سقاه الله من ردغة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة معناها أنه لا يثاب ثواب الصلاة التي يؤجر عليها. ومن المعلوم أن من صلى كان له نوعان، أولا إبراء ذمته من حيث عدم العقوبة، والثاني الثواب الحاصل على هذه الصلاة. فهو إذا كان قد صلى فإنه يبرأ ذمته ولا يعاقب عقوبة التارك، ولكنه لا يثاب ثواب الأجر. وعلى هذا فليس المراد بهذا الحديث أن لا يصلي الإنسان، بل واجب عليه أن يصلي ليبرئ ذمته ويترك وتبرأ ذمته من العقاب، لكنه لا يثاب الثواب الحاصل من هذه الصلاة، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، كما ذكر ذلك النووي وغيره. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو عبد الملك يقول: مسافر سمع النداء وهو في بلده ثم خرج قبل وفارق العمران ثم صلى، هل يقصر الصلاة أم ويجمعها مع التي تليها أم لا؟ ذهب عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد، وقد ذكرها ابن المنذر إجماعا من أهل العلم، على أن من دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده ثم خرج وسافر، ثم هل يصلي قصرا أم جمعا إذا كان نوى أو مسافة تقصر مثله الصلاة، فذكر عامة العلم على أنه يقصر، لأن العبرة حال أداء العبادة، حال أداء العبادة، فإذا كانت العبادة التي يريد أن يؤديها كان مسافرا فإنه يقصر الصلاة، هذا مذهب عامة للعلم، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ولكن في المذهب عند الحنابلة أنه العبرة بدخول الوقت، لقوله من أدرك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والراجح والله أعلم أن العبرة حال أداء العبادة. ومما يدل على ذلك حديث أبي بصرة الغفاري، فإنه كان صائما وقد دخل عليه ويوم رمضان وهو صائم، ثم فارق البنيان وهو في أثنائه فأفطر، وهذا يدل على أن الإنسان إذا فارق البنيان فإنه يأخذ أحكام السفر، ولا عبرة بدخول الوقت في هذا. والحديث أبي بصرة رواه الدارقطني والبيهقي وإسناده جيد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هيفاء تقول أختها عندها غسيل بروتيني، نسأل الله يشفيها، تسأل عن الصيام. من المعلوم أن الغسيل البروتيني يدخل يوضع فيه بعض المواد، ثم يدخل هذا الغسيل إلى الكلية، ثم يجلس ستة ساعات ثم ست ساعات، ثم يخرج، لأنه نوع من تنقية الدم، وهذا نوع من الذي قال فيه ابن عباس وأبو هريرة: الوضوء مما خرج لا مما دخل، والفطر مما دخل لا مما خرج. ولا شك أن هذا نوع من تقوية البدن الذي هو داخل في نوع الأكل والشرب، ولهذا فإن من أرادت أن تغسل الغسيل البروتيني فإن استطاعت أن تغسل في الليل فهذا نور على نور، وإن عجزت أو لم يكن هناك مكان فإنها تكون في حكم المرض لا يرجى برؤه، وعلى هذا فإنها لا تصوم وتستبدل بدل الصيام الإطعام، لأن هذا المرض مرضا لا يرجى برؤه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال شبيه فضيلة الشيخ، يقول: والدي مصاب بالفشل الكلوي والضغط والسكر وأمراض أخرى، عاجز عن الصيام، فكيف تكون الكفارة عنه؟ وهل نخرجها يوميا أو في نهاية الشهر؟ بلغنا الله وإياكم رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وهذا المرض الذي لا يرجى برؤه داخل في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والفدية نصف صاع، والنصف الصاع تقريبا كيلو ونصف من الأرز، فيخرجه عن كل يوم، فإذا كان هو يعلم أنه لا يستطيع أن يصوم فإن أخرج في أول يوم بعد دخول الهلال فهذا جائز، لأنه وجد السبب وإن لم يوجد الشرط، والقاعدة عند العلماء أنه إذا وجد السبب ولم يوجد الشرط جاز تقديم الكفارة، لكن إن أخرها إلى آخر رمضان فإن ذلك يجزئ، وإن أخرج كل يوم بحسبه فهذا أفضل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لحصول الشرط والسبب، وعجم من باب عجل وعجلت إليك ربي لترضى، والله أعلم. بارك الله فيه. هنا سؤال آخر كذلك يقول: عندي مبلغ من المال مر عليه الحول وأريد أن أزكي هذا المال، فكيف أخرج الزكاة عن كل 1000؟ وهل يجوز أن أعطي المبلغ الزكاة للخادمة التي تعمل عندي؟ أولا طريقة الزكاة أمرها ميسور، والحمد لله عندنا حاسبات في كل واحد عنده جوال، صحيح. أي مبلغ يقسمه على 40 والناتج هو الزكاة، فإذا قلنا 1000 يقسمه على 40 الناتج 25 ريال، صحيح. فعلى هذا فالزكاة 25 ريالا. ولكن هل يعطي الخادمة؟ الخادمة إذا كان عليها دين أو أن أجرتها الذي يعطيها سيدها أو عفوا الذي يعطيها كفيلها لا يكفيها وتعطى لأجل سداد دين لا حرج إن شاء الله. أما أن يعطيها من باب المكافأة ولا يخبرها أن ذلك زكاة لأجل أن تتشجع وتظن أن ذلك ليس زكاة هذا لا ينبغي وهذا نوع من الانتفاع بالزكاة والله أعلم. بارك الله فيكم. هل في الألف ريال زكاة؟ لا ليس في الألف ريال زكاة. هو يقول عندي مبلغ فكل ألف. لا بعضهم يعني لا. يتصور أنه أي مبلغ لا. يحول عليه الحول لابد أن يزكاة. العبرة بلوغ النصاب وبلوغ النصاب النظر في النقود الورقية ينظر فيها في مقدار أي الحظين من الذهب والفضة أقل ومن المعلوم أن الذهب والفضة بينهما تفاوت صحيح. ولهذا فإن الحظ للفقير أن ينظر إلى قيمة الذهب. الفضة إلا قيمة الفضة للفقير الحظ للفقير قيمة الفضة ولا الحظ للغني قيمة لأن الآن لو قلنا مثلا تقريبا الزكاة لقلنا الزكاة تقريبا أكثر من 18,000 ريال فمن كان عنده 18,000 ريال فأكثر فإنه يزكي وإذا قدرناها بالفضة فإنها تقدر ب1550 تقريبا لكن أنا لم أضبط هذا لكن طريقة الحساب يذهب إلى الصاغة وينظر إلى كم قيمة الإجرام كم قيمة الإجرام من الفضة فيضرب هذا الإجرام إذا أخبر فيضربه ب595 595 لأن نصاب الفضة 595 وإذا كان لا يريد يدخل على مؤسسة النقد وينظر كم قيمة الإجرام وإنه يستطيع يعرف ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال كذلك من الأخت هيفا تقول انتشر في الأوساط النسائية وفي الأعراس جلب مطربين لكن وهذه حيلة يبدو جديدة ليس يعني لا يصحب هذا الطرب آلات موسيقية وإنما الدف فقط وينقل ذلك عبر شاشات مرئية لدى النساء. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزواج أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال وقال لأبي بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث عائشة دعهما يا أبا بكر فإنهما يوم عيد. ومن المعلوم أن الرخص لا تقاس بغيرها ويقول الفقهاء أن الرخص تقدر بقدرها وإذا كان كذلك فإن المرأة إذا حصل هناك اجتماع عام مشروع أو مقصود شرعي فلا بأس بضرب الدف بينهن. أما أن يأتي شاب أو يأتي رجل ويغني ولو لم يكن فيه موسيقى فهذا لا ينبغي. ومن المعلوم أن النساء تتعلق بالأصوات تعلقا كبيرا وقد قال صلى الله عليه وسلم لأنجش رفقا بالقوارير فهذا يدل على أن مثل هذه الأشياء لا ينبغي ولا ينبغي أن تتعلق المرأة بالأصوات فإن ذلك فتنة عظيمة وقد حقق ذلك العلامة ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة ولا ينبغي مثل هذا وفتح هذا المجال فيه ضرر كبير والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عائشة من الجزائر تسأل عن من يقرأ أو من يرقي نفسه مما يحفظ إذا كانت امرأة عليها العذر الشرعي. مسألة هل للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض مسألة وقع فيها خلاف لكن لو جعلناها على مراتب الأمر المرتبة الأولى إذا كانت تقرأ ما كان من باب الأذكار والأوراد مثلا تقرأ آية الكرسي وتقرأ آخر الآيتين من سورة البقرة فهذا جائز كما ذكر ذلك المالكية والشافعية وبعض فقهاء الحنابلة. الحالة الثانية أن تقرأ القرآن لأجل ألا تنساه فهذا وقع في خلاف والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن إذا كان من ظهر قلب أو تمسك المصحف بحائل ودليل ذلك هو عدم وجود الدليل. وأما الحديث الذي رواه إسماعيل بن عياش عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل القرآن لحائض ولا جنب فهذا حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وعلى هذا فإن الحديث لم يصح والأصل الجواب وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما الجنب فقد ثبت عن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا وهو قول عمر وقول علي رضي الله عنه أن الجنب لا يقرأ القرآن وهو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للبخاري وابن عباس كما روي عنهما والحنفية. وعلى هذا فإني أرى والله أعلم أن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن لعدم ورود شيء من ذلك. ومن المعلوم أن مثل هذا مما يتكرر وروده والإشكال فيه في عهد الصحابة، فتوفر الدواعي على نقله ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولم ينقل بإسناد صحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يمتنعن من ذلك، ومن المعلوم أن الله وصفهن تائبات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، فمن المعلوم أن مثل هذا يدل على أن الأصل أن الحائضة تقرأ القرآن، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يسأل عمر عن حكم الامتثال وتحية العالم بالنسبة للعسكريين، ومن لم يؤدي ذلك يتعرض لشيء من هذه المسألة. من المعلوم أنها مسألة يعني ذكرها علماؤنا ومشايخنا في مجلة في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز، وذكروا أن ذلك محرم، لكن مثل هذه القضايا ينبغي أن تكون لا تحل على علني، لأنها قضية ليست عامة لكل أحد، فهي قضية شخصية، فإذا حلت وبينت لمشايخنا وعلمائنا من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة وحلوا هذه القضية، فهم إن شاء الله قادرون على ذلك، ولاة أمرنا لا يرضون بوجود مخالفات شرعية قد نص العلماء على حرمتها، وإذا وجد هذا الحل واستكتب مشايخنا فإن ذلك إن شاء الله سوف يكون فيه الخير العظيم. والله بارك الله فيكم. مجاهد تسأل فضيلة شيخ عن زكاة الذهب مع بيان ذلك بالتفصيل المبسط. ذهب جمهور الصحابة وهو مذهب الأئمة الخلفاء الراشدين أنه لا زكاة في الحلي، هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. قال الحسن البصري لم يكن أحد من الخلفاء الراشدين يرى زكاة الحلي، يرى زكاة الحلي، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد أن ترك أن عدم الزكاة في الحلي هو مذهب جماهير أو فقهاء الأمصار، وكذلك هو قول القاسم بن سلام، وهذا كما قلت هو مذهب جماهير الصحابة، ومن المعلوم أن جماهير الصحابة وهو قول الخلفاء الراشدين لا يمكن أن يستندوا على شيء باطل أو أن يستندوا على دليل خالفه دليل صح. وأما قول الحنيفية وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو عليه يفتى به بعض المشايخنا الكرام، استدلوا بأحاديث، هذه الأحاديث ضعفها العلماء، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فقال أتؤدين زكاته، قالت لا، قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. هذا الحديث جاء من طرق رواها المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكذلك القيس بن الربيع، وكذلك بن لهيع، وهؤلاء ضعاف لا يحتج به، ورواها المخالد الحذاء والمعتمر بن سليمان رواياه عن عمرو بن شعيب، فأحدهما أوقفه والآخر وصله، والذي أوقفه هو المعتمر بن سليمان، ويقول النسائي في الكبرى قال والقول قول المعتمر سليمان، وهذا يدل على أن الحديث مرسل. وأما الحديث الآخر حديث أم سلمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أديت زكاته فليس بكنز، فهذا حديث ضعيف في سنده أيوب يحيى بن أيوب الغافقي، وقد ضعفه بعض أهل العلم، وعلى هذا فلا يفرح في الحديث ولا شيء يثبت فيه. وأما أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، فهذا حديث أيضا ضعيف، والذي يظهر لي والله أعلم عدم وجود حديث صحيح في وجوب الزكاة، وأقرب الأقوال ألا زكاة في الحلي، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، وهذا يدل على أنه لو كان الصدقة واجبة لأمرهن، أما لو قال ولو من حليكن فهذه الصيغة وهذا الأسلوب من العرب ومن لسان الشارع يدل على أن ذلك ليس على سبيل الوجوب. وقد قال القاسم السلام في كتاب الأموال أنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ليس على المؤمن في فرسه وليس على المسلم في فرسه ولا في ليس على المسلم في فرسه ولا دابة صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من باب القنية، هذا من باب القنية، وكذلك الحلي إذا صاغته المرأة ليس فيه زكاة، هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولطلبها تم التفصيل. بارك الله فيك، أحسن إليك. سارة تقول يعني هناك شقين في السؤال، تشجع نادي وهي ظاهرة انتشرت للأسف مؤخرا بين الفتيات ولذلك أسباب عديدة، وتسأل إذا فاز هذا النادي وقالت يعني أعشيكم أو أذبح لكم ذبيحة، إن فاز النادي فأعشيكم. نعم، فما حكم هذا؟ أولا ليس من العقل ولا من الحكمة أن يتنادى الناس في مثل هذا الزمان، زمن اجتماع الكلمة على ولاة أمر المسلمين وعدو يتربص بالأمة الدوائر شرقا وغربا شمالا وجنوبا، يريد أن يدخل على هذه البلد العامرة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وشرعته سبحانه وتعالى. ومن المؤسف أن تجد التنافس المحموم في مثل هذه القضية، وقد تكلمنا فيها كثيرا صحيح. فكان الأولى بإخواننا أن يراجعوا أنفسهم وألا يكون مثل هذا التنافس مدعاة إلى ترك ما هو أهم من اجتماع الكلمة على ولاة أمرنا وعلمائنا في مثل هذه القضية الكبيرة. وإذا وجد يعني قضية بسيطة تنافس أنا أشجع الفلاني فهذا قضية ما لا بأس بالمرح البسيط، أما أن توجد هاشتاقات وتوجد بعض التغريدات ويوجد بعض الكلام البذيء وبعض الكلام اللي فيه نوع من العنصرية هذا لا ينبغي أن يكون ولا ينبغي أن يوجد في صفوفنا خاصة في هذا الزمان، ناهيك إذا كان ذلك من النساء فهذا والله من المؤسف وهذا مما يقض المضجع ويؤلم القلب. هذه نقطة. النقطة الثانية أن بذل المال في المسابقات التي ليس فيها عز للإسلام والمسلمين وليست من باب مسابقة الخيل ولا الخف ولا الحافر يعني ولا الرمي ولا الخيل ولا الإبل فإن ذلك محرم عند عامة أهل العلم، وقالوا أن ذلك من القمار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق يعني لا عوض إلا في خف أو نصل أو حافر، وهذا يدل على أن بذل المال في غير هذه الأشياء من المسابقات أن ذلك محرم كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله وهو مذهب الأئمة الأربعة في المشهد عنهم، وقد حقق ذلك أبو العباس بن تيمية وبيّن أن ذلك ليس من باب الجعل، والجعل الفرق بينه وبين القمار أن الجعل إذا كان المجعول فيه يعود فيه منفعته دينية ودنيوية حقيقية مقصودة شرعا أو طبيعية هذا هو المقصود، من يبني لي جدار من يرد علي ظلتي هذا مقصود شرعي، أما مثل هذه المسابقات فليس فيها مصلحة شرعية لي لمن قال بها والله أعلم. بارك الله فيك. وتسأل في السؤال الثاني عن السفر الخارج السياحة، والله مثل هذه تعرض الإنسان للفتن لا ينبغي أن يكون، والإنسان يستطيع أن يسافر في البلاد الإسلامية والحمد صحيح. لله فيها غنية والحمد لله. بارك الله فيكم. لؤلؤة حائل تقول يعني بمناسبة قرب شهر رمضان نسأل فضيلة الشيخ عن أولئك النساء اللاتي يتاجرن بالشغالات التي تصل أسعارها خلال شهر رمضان إلى أكثر من 5,000-6,000 ريال، وهي أزمة العاملات هي أزمة كبيرة في البلد، ننتظر إن شاء الله تعالى بوادر لحلها. نسأل الله. هذا يا أخي هذا أولا مخالف للعقد الذي أبرمه الشخص الذي تقدم لاستخدام العاملة، وهذا نوع من السوق السوداء التي يتاجر الناس فيها صحيح. وهذه المتاجرة لا تجوز، هذه المتاجرة لا تجوز لأن ذلك نوع من الاستغلال، أولا لأنه اعتبرت هذه الخادمة كأنها أمة وهذا لا يسوق ولا يجوز، ثانيا هذه الأمة جاءت باتفاق بين دولتها وهذه الدولة، والإنسان إنما استخرج هذه التأشيرة بناء على اتفاق بينه وبين دولته وليس هذا فيها من المتاجرة، وإذا كان هذا النظام يسمح فالحمد لله، وإذا كان النظام لا يسمح كما هو معلوم فإن ذلك كسب المال فيه أن ذلك لا يجوز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. نعم بارك الله، ولعل النظام إن شاء الله يسعى في يعني حل هذه الأزمة التي باتت تؤرق يعني كثير صحيح. من الأسر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من غروب عن حكم استخدام بطاقة الصراف الآلي في شراء الذهب. البطاقات الموجودة نوعان، بطاقات ائتمانية وبطاقات فورية يسمونها بطاقة الحسم الفوري وهي باللغة الإنجليزية بطاقة الاي تي ام، هذه لا بأس بشراء الذهب فيها لأن الإنسان مجرد أن يمرر هذه البطاقة على نقاط البيع فإنه يخصم من حسابه فيكون هذا قبض، بل هو قبض أفضل من القبض الذي يكون بالأموال لأن ربما تكون الأموال مزورة لكن هنا بين البنك فإنه يكون هذا قبض، ومن المعلوم أن هذه الطريقة قيد مصرفي ثابت لا إشكال فيه. أما البطاقات الائتمانية في النظام السعودي، أنا لماذا قلت النظام السعودي؟ لأن البطاقات الائتمانية الغير مغطاة بمجرد تمريرها يعطى حساب البائع مبلغه تماما وهذا من باب القيد المصرفي، وبالتالي فإني لا أرى بأسا في شراء الذهب والفضة في البطاقات أيا كان نوعها، سواء كانت بطاقات ائتمانية أو بطاقات الحسم الفوري، لأن ذلك يتم عن طريق مباشرة، عن طريق القيد المصرفي أو عن طريق الأخذ من الحساب، وبهذا لا بأس بذلك. وقد صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي وكذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بأن القيد المصرفي في حكم القبض ولا حرج في ذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا الفلاح يسأل فضيلة الشيخ عن بطاقات فيزا الراجحي مسبقة الدفع الشحن، فكما ذكر أنه يحتاجها في الحجوزات. لا حرج إن شاء الله، هذه البطاقة الجديدة الفرسان لا حرج إن شاء الله فيها، ومن المعلوم بطاقة المسبقة للدفع من حيث الإشكالات الشرعية أسلم من البطاقة الائتمانية، لكن من حيث النفع هذه تعتري الإنسان في سفري على حسب أموره، لكن مسبقة الدفع بطاقة الراجحي فرسان لا حرج أو تسوق لا حرج فيها إن شاء الله، وليس فيها محظور شرعي والله أعلم. والمسبقة للدفع معناها أن الإنسان لا يستخدمها إلا إذا وضع هو ذلك المبلغ ولا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم. نايف القحطاني يسأل عن سرد صلاة الوتر 11 ركعة بسلام واحد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد 11 ركعة في صلاة، الثابت أنه صلى 9 ركعات جلس في الثامنة ثم قام للتاسعة، أو 7 جلس في السادسة ثم قام وجلس بعد ذلك في السابعة. وأما 11 ركعة يجلس في جلسة واحدة ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى جواز إلى استحباب ذلك، لكن الراجع أن ذلك جائز، لكن السنة تركه ولا ينبغي الإنسان أن يفعل إلا ما ورد، ومما ورد أن يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بركعة، وهذا أفضل لما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر. الحالة الثانية يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بثلاث كما جاء عند مسلم، وإن كان الأثرم قد ضعف هذا الحديث. الصورة الثالثة أن يوتر ب7، يجلس في السادسة التشهد الأول ثم يقوم ويكمل ثم يجلس في السابعة، أو يجلس الثامنة هذه ثلاث، الرابعة يجلس في الثامنة ثم يقوم فيجلس في التاسع ويسلم. الحالة الرابعة أن يسلم 3 ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة، وهذا هو الذي ورد والله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم أحسن إليكم. استأذنكم معي دعاء من العراق، تفضلي أختي دعاء من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ ابني سؤال. تفضلي. وإذا سمحت لي، احنا كثير ما نسمع من مشايخنا الكرام بان المرأة ما عليها إقامة الصلاة، يعني وهاي الحد الان انا ما فاهمه هاي شنو الشغلة، يعني الإقامة اذا صلت مفردها او اذا امت جماعة مثلا. نعم طيب، هاي سؤال اول. السؤال الثاني، السؤال الثاني، انا ما انا ولدي من الصلاة بالمسجد للظروف اللي مر بيها بالعراق، خصوصا واحنا ساكنين مناخنا وتكثر بها الميليشيات، على يدنب طيب لصالون بالبيت. نعم. السؤال الثالث، هذا وتقريبا يعني كل سنة احنا نروح عمره، يعني تعوض الصلاة مسجد النبوي مسجد الحرام عن صلاتنا هنا المقطوعة عن المسجد، صلاة مثل الجماعة خصوصا اذا حضرنا جمعة، مثلا الجمعة 100,000 جمعة تعوض عن الجمعة اللي انقطعنا عنها عن المسجد. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله كان الله في عونكم يا أختي الكريمة، كان الله في عونكم وأزال عنكم هذا البلاء. أم صالح معي تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير، عشان كنت مسؤول سمحتوا. تفضلي. السؤال الأول، أقول الشيخ أنا الشيخ عندي يعني شيخ عنده وسواس كذا، يعني شيخ الطهارة والصلاة وقت شيء يخبر وضوء، يعني طول يعني شيخ تس نص ساعة شيخ أنا على وضعي وكرر الوضوء. نعم. شيخ تعبت مرة حتى الوضوء عندي علي كأنه شيخ يعني كأنه جبل، وصراحة علي شغلة شيء. طيب يا أم صالح، يا أم صالح الله يطول عمرك، إيش فيك؟ أنت سألتينا السؤال هذا يمكن 10 مرات ومن خلال سنة أو سنة ونصف، هل يعني دخلتي يعني مرحلة علاج؟ هل رقيتي نفسك؟ هل يعني وش اللي تغير؟ سمعتي مثلا 10 إجابات، وش اللي تغير يعني فيه؟ أو ما سويتي شيء؟ ما طار شيء خزان، علشت عند طبيب نفسه وخذت علاج ما سوى لي شيء. ورحت عند شيخ راغل كذا يا شيخ، سألين شو ما فايد، يعني بالصلاة أحيانا عيد أقطع الصلاة وعيد ما أقدر أكبر شيخ، حتى كبير الصلاة ما أقدر أكبر مرة. نعم طيب، السؤال الثاني يا مصالح. التوجيه ابن الشيخ نصيح الله يجزاه خير، والله متعبت بالمرة. هي التوجيه أم صالح، أم صالح بسألك سؤال، أم صالح. نعم قولي الله أكبر. الله أكبر. لماذا استطعت أن تقوليها وإذا جاء الصلاة لم تستطيعي؟ ما أدري شيخ، وقت يجيت الصلاة تعب مرة. يلا لأنك أنا... لأنك لما أردت أن تقولي الله أكبر الآن لم يأتي الشيطان عليك لأجل أن يقول أنت تريد أن تصلين. التكبير سهل جدا، فالقضية لا بد أن تراجعي نفسك، كبري على أي حال، صلي على أي حال، صلي على أي حال وكبري، وسوف تجدين الأمر ميسور. أما أنك تقولين أنا سوف أصلي وترفع يدك أنا سوف أفعل أنا سوف أفعل، يأتيك نوع من العي لا تستطيعين أن تقوليه. ولهذا أنا دائما أقول للموسوس، قال أنا أجلس في الحمام ساعة أو أنا أجلس في الوضوء ساعة، ثم بعد ذلك ماذا؟ تمل ثم تتوضأ وضوءا عاديا. قابل هالساعة دي اتركها وتوضأ وضوءا عاديا ولا تبالي بالشيطان. ولهذا أنا أقول دائما العلاج الوسوسة سهل ميسور، وهو أنك إذا توضعت أي توضع أي وضوء انتهي من هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لينته. لو قالك الشيطان أنت لم تصب أعضاء وضوءك لا تبالي به، انفث على يسارك ثلاثة وقل آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسوله واخرج. لو صليت وحسست بشيء من خروج البول، لو وقع البول على ثيابك لا تبالي به. هذه الوسوسة سوف تذهب خلال أسبوعين بإذن الله، وهذا أمر مجرب، جرب كثير من الأخوة قلنا لهم هذا وينتهون. لكن مشكلتهم أنهم إذا صلوا قال الشيخ مشكل ما فهمني الشيخ، مشكلته ما فهمني، بل إنه وصل الأمر الشيخ عبد الله إنه يقول أنا من يثبت لي أنك أنت الشيخ فلان اللي تجاوب؟ وهذا مرة ثانية في أحد وهذه مشكلة. من يثبت لي أنك الشيخ فلان الفلاني؟ أنا أتمنى من الأخت أن تتصل علي وإن شاء الله يصير خير. لعلك تتواصلين يا مصالح مع يزودك الزملاء في رقم الشيخ، وإن شاء الله تعالى لعل لو تجربة يعني مع أخوة يعانون من ذلك في علاجه. شكرا لك يا مصالح. بارودي من فرنسا. بارودي من فرنسا. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي عندنا استفسار الله يبارك فيك. تفضل. أو يا أخي الصوت بعيد الصوت. اسمعنا من سماعة الهاتف. عندنا واحد الأخ يعني هو من أهل الكتاب، هو يعني في والحمد لله أن هداه الله سبحانه وتعالى، ولكن كان عايش مع يعني مع أخت كذلك هي فرنسا من فرنسية كذلك يعني أهل الكتاب، ويعني ما أرادت يعني أن تدخل الإسلام كما هو دخل في الإسلام، ويريد مثلا يعني التصرف والحل المشكلة هل يتزوج بها؟ وإلى الشرط أنها تدخل في الإسلام ثم يتزوج بها إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعم تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أخي بارودي. أبو عبد الرحمن من الجزائر تفضل. تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك. هناك بعض الناس أو كثير من الناس يعتقدون أن المعصية لا يعلمها الله عز وجل إلا بعد ما تقع. إيش؟ يعتقدون أن الله عز وجل لا يعلم المعصية إلا بعد أن تقع. أعوذ بالله. آه. أعوذ بالله. طيب. فكيف ننصح الناس؟ كيف ننصحهم؟ طيب. سؤال آخر أبو عبد الرحمن. سؤال ثاني من فضلك. تفضل. قبل الاستقامة الحمد لله مسكن في الجاهلية كان يعمل محرمات كذا وكذا. نعم. ممكن أسأل أبو عبد الرحمن. ثم يسألوني بعض الناس تحرر بأسئلة هل فعلت كذا وكذا من قبل؟ فكيف أجيب؟ هل أجيب ما كنت أفعل أو أكتم أو أكذب عليه؟ يعني هو الإنسان استقام وقد كان يعمل بعض المحرمات فيسأل عنها الآن، هل يجيب ولا ما يجيب؟ نعم. طيب نعم. السؤال الأول يا أبو عبد الرحمن، يعني من كان يقول أن الله عز وجل لا يعلم المعصية إلا بعد أن تقع، من هم هذا؟ هم أفراد أو جماعة ينتهجون هذا النهج؟ لا ناس عوام، فقط ناس عوام. طيب. تسمع إجابة يا أبو عبد الرحمن، شكرا لك. أبو عبد الله معي تفضل. عبد الله معي تفضل. عبد الله تفضل، اسمعنا من سماعة الهاتف. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله بسأل الشيخ حكم تقديم الحج على العمرة، هل هو جائز؟ يعني إنسان سبق أن حج لكن إلى الآن لم يعتمر، هل عليه حرج؟ حج مفردا؟ أي مفردا نعم. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لكل الإخوة والأخوات، وأعود لكم بفضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن يسأل عن أذكار الصباح والمساء بأن كثر تناولها في الكتب وكذلك عبر وسائل التواصل والإعلام، يسأل عن الصيغة الصحيحة التي يلزمها المسلم في أذكاره في الصباح والمساء. هذه المسألة وهي أن بعض الإخوة يحاول أن يطبق نظام أو ميزان الجرح والتعديل عند المتقدمين رحمهم الله في الحديث الصباح والمساء، ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يتقيد بالأحاديث الصحيحة أو الحديث الحسنة، لكني أحب أن أهمس في أذن بعض إخواننا أن مسألة الصباح والمساء وأذكار الصباح والمساء جاء الفضل فيها والبقاء والذكر بالكتاب والسنة، كما قال الله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله قبل غروب الشمس أحب إلي من كذا، ولن أجلس مع قوم يذكرون الله قبل طلوع الشمس، وكما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى هذا فهذه الأذكار الذي يقولها الإنسان أيا كانت هذه الأذكار إذا لم يعتقد أنها سنة أو أن يلازم عليها ملازمة أشد من ملازمة ما جاء الفضل فيه فهذا لا بأس. لماذا؟ لأن هذه أذكار عامة. وعلى هذا فإني أقول أن هناك كتب تبين بعض الأحاديث الحسنة أو الصحيحة في ذلك، وهي كثيرة ولله الحمد، وأحسنها وأجمعها وأطولها هو كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله بتحقيق الشيخ الأرناؤوط أو بتعليقات الإمام ابن حجر في كتاب في التعليقات الموجودة في التحقيق، فإذا لم يكن ففي كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهاب القحطاني، فإذا لم يكن فكتاب التحفة لشيخنا عبد العزيز ابن باز، فإن لم يكن فالكلمة طيب لأبي العباس ابن تيمية رحمهم الله. وعلى هذا فإني أقول لو أن الإنسان فعل ولازم على الأحاديث التي قابلة للتحسين لا حرج في ذلك، مثل قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات إذا أصبح و7 مرات إذا أمسى وغير ذلك مما ورد، كل ذلك إن شاء الله لا بأس بذلك، لشريطة ألا يعتقد أنه أفضل من غيره، وقد نقل عن أبي العباس ابن تيمية شيئا من ذلك، وأنه كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك 40 مرة قبل الآذان وفي الفجر، وهذا لم يرد فيه لكنه من باب الذكر العام، وهذه هي النكتة التي ينبغي أن يتفطن لها بعض الإخوة، فهي ثابت فيها الأصل وهو الذكر العام، وهذا ليس مثل بعض الأذكار التي تفعل في زمن مخصوص في على صفة مخصوصة فهذا غير مشروع، لكن الأذكار الصباح والمساء فهذا أمر معلوم أن ذلك غير داخل في القاعدة. لما؟ لأن العلماء يقولون استخدام أو العمل بالحديث الضعيف الذي ثبت أصله أن ذلك جائز وثبت أصله وهو الذكر قبل طلوع الشمس والذكر قبل الغروب، والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من خالد أبو أويس من ألمانيا يقول من يستغفر الله عز وجل بنية رفع البلاء أو جلب المال هل يعتبر ذلك من الشرك؟ لا ليس من الشرك، هذا جائز، لأن الإنسان ينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله، وهذا أفضل المقامات، وهذا مقام الأنبياء والصالحين والعارفين. المقام الثاني أن يستغفر الله لأجل أن يطبق ما قال به عبد صالح وهو نوح، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فإذا استغفر الإنسان لأجل هذا فلا حرج إن شاء الله في هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. بدر يسأل عن حكم التداول بالأوبشن في الأسهم الأمريكية. نظام الأوبشن هذا وهي نظام الخيارات لا يجوز، لأن ذلك نوع من القمار، وقد صدر في قرارات المجامع الفقهية في مثل هذا الأشياء سواء كان في الأمريكية أو أي بورصة تستخدم نظام الأوبشن وهو نظام الخيارات، وهذا نوع من القمار والله أعلم. بارك الله فيكم. الواثقة بالله تسأل عن غلاف المصحف هل يعتبر حائلا؟ والله الأولى تركه لكن لا يعتبر حائل والله أعلم. بارك الله فيكم. علي العاصمي يسأل عن أن بعض العلماء حددوا السفر بأربعة أو الترخص بأربعة أيام للمسافر، فهل يدخل فيها يوم السفر؟ هذه مسألة خلافية. هذه مسألة خلافية. بعض الأخوة ينقل عن الجمهور أهل العلم أنهم يعتبرون بأربعة أيام. ليس هذا هو مذهب جمهور العلم. الحنابلة لهم العبرة بإحدى وعشرين صلاة، فإن بقي 21 صلاة فأكثر فإنه يتم الصلاة، فإن بقي أقل فإنه يقصر الصلاة. مذهب الشافعية أربعة أيام غير الدخول والخروج، ومذهب المالكية خلاف ذلك، لكن اختلاف في الدخول وتحسب الدخول والخروج. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا التقييد ليس فيه دليل صريح صحيح، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أكثر من مرة بل مرات ولم يكن يتم الصلاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والعبرة بأنه لم يجمع إقامة، فإذا سافر إلى بلد لم يجمع إقامة فإنه يقصر الصلاة والله أعلم. وعلى هذا فالطلاب المبتعثون هؤلاء أجمعوا إقامة فإنهم يتمون الصلاة، والطالب الذي ينتقل من مدينة إلى مدينة ليتعلم ويدرس فإنه أجمع إقامة وعلى هذا فيتم الصلاة والله أعلم. بارك الله فيكم. وهج لامة تقول أنا أعمل في محل أو شركة اتصالات ويوجد كذب بين الموظفات وكذلك العملاء، علما أن المشرفة هي من تقول لنا بهذا، فما الحكم؟ لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا لا يجوز، هذا من الكبائر إذا كان فيه يمين، وإذا لم يكن فيه يمين فهذا غار، والغار والمغرور يضمن تغرير الإنسان، وهو ما يسمى بالتدليس القولي. فهذا لا يجوز، وينبغي للبائع المشتري إذا فعل هذا يقول يجعله بيع أمانة، يقول هذا بيع أمانة. ما معنى بيع أمانة؟ بمعنى أنه يخبره رأس المال، حتى إذا كذب البائع فإن المشتري له الخيار في ذلك، فيقول أريد بيع أمانة، كما قال العلماء في قصة الرجل الذي يقول لا خلابة، فإذا قال لا خلابة تبين أنه غلب فإن له الخيار. بارك الله فيكم. دعاء من العراق تقول كثير من الناس مع أن المرأة ليس عليها إقامة، فهل هذا في صلاة المرأة المفردة أو إذا أمت الأخريات؟ إذا أقامت المرأة لصلاتها فهذا حسن، لكن لا يجب، هذا قول العلماء، يستحب لها أن تقيم لكن لا يجب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خاطب الإقامة والصلاة لمجموعة، كما جاء في حديث مالك بن حويرث إذا حضرت صلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، وهذا يدل على الجماعة. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أقام الصلاة لأجل منادات المصلين، والمرأة لا تنادي أحدا وإنما تصلي وحدها، فإذا قامت هذا حسن لكن لا يجب عليها. بارك الله فيكم. تقول أمنع ولدي من الصلاة في المسجد في العراق بسبب وجود هذا الوضع الأمني المتردي هناك. نعم. وانتشار الميليشيات، فهل علي إثم؟ لا، إن شاء الله إذا كانت تخشى على ولدها، فمن العلماء رحمه الله كان الحنابلة الذين يجيبون الجماعة يقول إذا كان يتركها لخوف نفسه أو ماله فلا حرج، لكن ينبغي أن يصلي جماعة في البيت، يعني يجمع هو وأمه هو وأخواته، فهذا نوع من الجماعة والله أعلم. وما يقومون، كما قال صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق جماعة، وما يقومون به من عمره لعل ذلك يكفر. نسأل الله ذلك. بارك الله فيكم. بارودي من فرنسا يسأل عن أن أحد أهل الكتاب أسلم، ثم يعني هو الآن يعني يريد أن يتزوج بكتابية أخرى، هل يجوز له ذلك؟ لا بأس، الزواج من الكتابية إذا كانت محصنة يعني عفيفة لا حرج، سواء كان كتابيا أسلم أو كان مسلما ابتدائيا. بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. لكن ينبغي أن ننظر في المصلحة. صحيح. أحيانا هل أولاده يكون تبع لأمه أم لا، هذا الذي ينبغي أن ينظر فيه. بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن الجزائري يسأل، الناس يقول إن الله عز وجل لا يعلم المعصية وهم من العوام إلا بعد وقوعها. لا شك أن من قال إن الله لا يعلم الأشياء قبل حصولها فهذا كفر. نعم. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد ومالك ناظرهم بالعلم، فإن قبلوا خصموا وإلا كفروا، كما قال الشافعي لحفص بن الفرد عندما أنكر العلم قال كفرت، وهذا أمر ثابت. ولهذا المعتزلة يقرون بالعلم لكنهم ينكرون القدرة. نعم. نسأل الله العافية. نعم. والصحيح بارك. أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حصولها، كما جاء في الصحيحين من حديث محاجة آدم لموسى، قال عندما قال آدم أتجد في التوراة أن الله كتب علي المعصية قبل أن أخلق بأربعين سنة، فحج آدم وموسى. نعم. وهذا يدل على أن الله يعلم المعصية سبحانه وتعالى. عبد الله يسأل عن حكم تقديم الحج على العمرة. لا حد، لا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم. أحسن إليكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء. شكر الله لكم. شكر الله لكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.